وقال حدثني عن مالك عن عطاء بن أبي عبد الله الخرساني أنه قال حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا فأخذ بجبهتي ثم قال احلق هذا الشعر وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أمسك به. يعيد مالك رحمه الله حديث كعب بن عجرة للمرة الثالثة ويروي بسنده عن رجل قال لقيني شيخ بسوق البرم بالإيش بالكوفة. البرم جمع برمة والبرمة إناء من الفخار يطبخ على النار أو من الطين يطبخ على النار حتى يصير إيش فخار مثل الجدر كما يقولون أواني خزفية على هيئة معهودة كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في لحم بريرة قال أتوني غدائي فقدموا له خبزا وخلا قال وما لماذا خبز وخل وأنا أرى البرمة تفور على النار ليش خبز وخل وانت حاطين ليش البرمة تطبخون فيها. قالوا هذا ليس يصلح لك لأنه لحم تصدق به على بريرة يعني وأنت لا تأكل الصدق محل الشاهد وأنا أرى الإيش البرمة على النار. قال لا هو عليها صدقة ولنا منها هدية بس تبغوا تنحرمونا منه عشان نصدق عليها لا لما تصدق به عليها امتلكته فهي تهديه لنا ما تصدق علينا لا تهديه لنا وجزء لنا الهدي. إذا سوق البرم يعطينا هذا الحديث نوع من الحياة الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي كما كنا نعهد في المدينة. كان أيضا سوق البرم سوق الشراب والزيار تحصل سوق مستقل سوق النحاس القدور مستقل سوق المكانس مستقل سوق السمن مستقل سوق الجبن مستقل سوق العياشة إلى الآن مستقل. كانت السلع والأصناف متميزة وزيادة على هذا لكل سلعة شيخ. إذا حصل خطأ من صاحب مهنة من تلك المهن على شخص آخر عادي ذهب واشتكى إلى شيخ الصنعة وهو الذي يحكم على الخطأ على من وكان مريحين المحاكم. إذا كان هناك أي الفرانة لهم شيخ السجاية لهم شيخ وهكذا كان منظم في المدينة أسواقها ومهنها وأعمالها وكل مهنة مسؤول عنها شيخها لأنه يعرف عاداتها ويعرف تقاليدها وما هو الصحيح من الخطأ. فإذا حصل خطأ أو سوء تفاهم بين شخص مواطن وبين صاحب مهنة كان الحكم في ذلك شيخ الصنعة أو شيخ المهنة. إذا الأسواق كانت متميزة وهذا قد يساعد المواطن على إذا أراد يشتري شربة ولا زير ما يروح يدورها في سوق القماش يذهب إلى سوقها. وهكذا الحبوب سوق الحب سوق التمارة الآن تسمعون باب التمار كان فيه التمر لكن تمر الصدقة كان يجمع هناك ويوزع على المساكين إلى غير ذلك. إذا مر عليه شيخ بسوق البرم شيخ هذا هل تكون مجهول ويكون الحديث منقطع أو الحديث متصل والشيخ معلوم. بعضهم يقول هو عبد الله بن معقل وبعضهم يقول هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي صرح به قبل ذلك لأنه هو الذي روى قضية كعب بن عجرة وبهذا يكون الحديث متصل. وشيخ على أنه مجهول قد علم وهو أحد الرجلين عبد الله بن ماقل أو عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال وذكر الحديث بأن الرسول صلى الله عليه مر عليه وهو ينفخ تحت قدر لأصحابه. القدر معروف ينفخ يعني يوقد النار